الذي أوجدك من عدم وأسبغ عليك وافر النعم، كبرك من صغار، علمك من جهالة، سخر لك أبوين، هيأ لك أسباب النمو. فإذا ما غضبت لم تجد إلا رب العالمين لتقف فتسب وتسب دينه وتسب شريعته. أي قلب تحمله؟ دع عنك المستهزئين ممن تراهم وحولهم السبابون الذين يسبون دين الله ويبتسمون له. وأسفا، إن أبناء المسلمين من الصغار في السن تلقفوا هذا السباب ويعدونه رجولا. لا والله الذي لا رب سواه لست برجال. اتقوا الله في أنفسكم واقطع لسانك عن سب رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب العبد، فلا تزال هذه الجمرة الملتهبة تعمل عملا في إفساد حاله. لذلك تجد من يغضب يندم كثيرا على آثار غضبه، فإن كثيراً من المطلقين لأزواجهم الدافع هو الغضب، وإن كثيراً ممن آذى غيره ولربما ولده أو ابنته أو زوجته بضرب مبرح الدافع الغضب، وإن كثيراً ممن يخرجون عن دائرة الإسلام فيصير مرتدا فيسب الله أو يسب دينه، الدافع هو الغضب. إن كثيرا ممن تسرح بهم أنفسهم الغاضبة يقعون في أمور لا تحمد عقباها، بل يقعون في أبشع أمر، أن يخرج عن دائرة الإسلام فيصير مرتدا، يستدعيه ولي أمر المسلمين يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا حكم الإسلام، في من ارتد عن الإسلام أن تضرب عنقه، من بدل دينه فاقتلوه. لذلك من الخطر العظيم معاشر المؤمنين أن تفسح مكانا رحما لغضبك، وأن لا يرد غضبك شيء مما أوجب الله جل في علاه أن يدفع الغضب، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في البخاري من حديث أبي هريرة: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس شديدا ذاك الذي يصارع الناس فيصرعهم، يعد عند الناس بطلا شجاعا شديدا، إنما الشديد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب، لا يجري وراء غضبه، لا يمشي وراء رغبته الجامحة بأن يحطم كل شيء، ولو حطم دينه، ولو حطم عقيدته، ولو حطم بيته، ولو طلق زوجته، ولو شرد ولده وابنته، ليس بشديد، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سليمان ابن صراد رضي الله عنه أنه رأى رجلين يتخاصمان يستابان، قد احمر وجوههما وانتفخت أوداجهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. انتفخ وجهه، احمر وجهه، وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقال له الصحابة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنها الكلمة العظيمة التي تطفئ نار الغضب، ولا يزال الغاضب يبعده الشيطان على أن يستعيذ بربه من كيد الشيطان، لأن الغضب معاشر المسلمين يدمر كل شيء. وسل كل من جرى وراء غضبه تجده نادما متقطعا حين لا ينفع الندم. لذلك يجب على كل مسلم أن يعالج نفسه عند الغضب بأن يستعيذ من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغضب لنفسه، لم يضرب خادما، لم ينهر زوجته، ما كان يغضب لأمر طعام ولا شراب ولا لباس، إنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله، فلا يقف أمام غضبه أحد. إذا رأى منكرا، إذا رأى معاصيا، إذا رأى ما يغضب ربه جل في علاه فإنه يغضب. انظر إلى غضبنا اليوم، أنغضب من أجل دين الله؟ هل رأيت غاضبا من أجل الصلاة والتفريط فيها؟ هل رأيت غاضبا من أجل التبرج والسفور، هل رأيت غاضبا من أجل القباب والأضرحة التي تعبد من دون الله؟ هل رأيت غاضبا ممن يسب الله جل في علاه ويسب دينه؟ إنما مغضب لأجل طعام لم يعد لنا، ونغضب من أجل ثياب تأخرت الزوجة في إعدادها، نغضب لأنفسنا ونقيم الدنيا ولا نقعدها. أما ديننا، أما أخلاقنا، أما صلاتنا وصيامنا، فلا تجد غاضبا إلا من رحم الله. لذلك يا مسلم، يا مسلم، الغضب يحتاج منك إلى مواجهة، بأن تستعيذ بربك وأن تعتصم به. وإذا كنت غضبانا فينبغي أن تذهب إلى الوضوء، فإنه يطفئ جمرة الغضب. توضأ عند غضبك فتهدأ، وبعد ذلك إذا كنت قائما فاقعد، وإذا كنت قاعدا فاضطجع، واذكر ربك واستغفر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كم قد تحطمت بيوتات بسبب الغضب، وكم من السائلين الذين يسألون ويستفتون في أمر الطلاق، ما الذي جرك إلى أن تطلق الطلقة الثالثة وتهدم بيتا كان قائما حصينا، كان بزوجتين وولدين وبنتين، كانت تغمره السعادة وتملأ جناباته السرور والفرح، لماذا طلقت ودمرت؟ قال الغضب، يا ليته غضب لأجل شريعة الله ولدين الله ولسنة رسول الله. إنما الغضب لنفسه وللتعالي، الغضب لأجل أن يصير طاغية في بيته يدمر كل شيء، حتى بات دينه مدمرا وبيته مدمرا وعمله وشغله محطما. إنه الغضب الذي تهرول وراءه وتركض من أجله، من أجل أن تلبي رغبة نفس جامحة في تدمير كل شيء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن شر الغضب أن تغضب فتريد أن تطفئ تلكم الجمرة، فتعمد إلى سب رب الأرض والسماوات، وتحسب أنك رجل، بل لربما تعد نفسك بطلا، بل لربما يخيل إليك أن من حولك قد هابك وصرت أنت القوي. فلتعلم أنك أذل من كل ذليل، وأنك بصنيعك أحقر من كل حقير. تعمد إلى الذات الإلهية الذي أوجدك من عدم، وأسبغ عليك وافر النعم، كبرك من صغار، علمك من جهالة، سخر لك أبوين، هيأ لك أسباب النمو، فمن طفلين إلى فتان، إلى شابين، إلى كهلين، إلى رجلين، يرعاك ويحميك، يغدق عليك بالنعم. فإذا ما غضبت لم تجد إلا رب العالمين لتقف فتسب وتسب دينه وتسب شريعته. أي قلب تحمله؟ أي حياة لهذا القلب المظلم الذي لم يجد إلا رب السماوات والأرض، الذي إذا ما غضب فلن يقوم لغضبه شيء؟ مسكين أنت، لا تعلم ضعفك ولا حقارة ما أنت عليه. لو قد أوقف هذا الدم الذي يجري في عروقك، لو قد أوقف هذا التنفس والهواء الذي تنعم به، لو أنه أنزل عليك ما يسكت القلب عن حياته لو أنه دمرك بأنواع الأمراض والأسقام، لو أنه زلزلك بالزلازل والطوفان، لو أنه أذلك على وجهك فصرت ذليلا بين الخلق، إن الله جل في علا يمهلك وأنت الضعيف ويعطيك وقتا وأنت الذليل، لست بشيء ولن تكون شيئا. لذلك أعظم الغضب أن يوصلك أن تعظم أمام ربك فتسب وتهين شريعته وتهين دينه. والواجب على ولاة أمر المسلمين أن يضرب عنقه بمشهد من أهل الإسلام. ما سبب هذا الحد؟ إنه كفر بالله وارتد عن شريعة الله، إنه يسب رب العالمين. هذا هو دينكم الذي ينبغي أن تنتصروا له بأن تقام الحدود الشرعية على من طال رب البرية وشريعته ودينه وسنة نبيه. دع عنك المستهزئين بشريعة الله، هذا في مقهى وذاك في قارعة الطريق يضحك حول لحيتين ويستهزئ حول إزار فوق الكعبين، وآخر يستهزئ على السلفية ويضحك ملء فيه. فليعلم هؤلاء جميعا أن حكم شريعة الله في من قد استهزأ بأمر من دين الله أنه كافر مرتد، ولو صلى ولو صام ولو حج ولو اعتمر وزعم أنه مسلم. لا ينبغي لك يا مسلم أن تجرؤ على رب العالمين بدعوى أنك غضبان، إنك تكفر بالله وتصير مرتدا. صل ما شئت، صم ما شئت، حكم الإسلام ظاهر بأنه مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. دع عنك الكثيرين ممن تراهم وحولهم السبابون الذين يسبون دين الله ويبتسموا له ويفرحوا به ويهابه، إذا ما رأى سابا للدين ارتعد وتأخر وأسفا. من سب دين الله الواجب أن يؤخذ على يده، والواجب أن يزهر وينكر عليه، والواجب أن يؤخذ بيده إلى التوبة. فإن لم يتوب وتطاول الواجب على الجهات الأمنية أن تقبض عليه ذليلا ويزج به في السجون. هذا حكم الإسلام. يا أيتها الجهات الأمنية وأنتم تلاحقون الزنا وهو أمر طيب ومهم جدا، وأنتم تلاحقون شرب الخمور أمر عظيم، وأنتم تلاحقون الحرابة والذين يقطعون أو يقطعون الطرق أمر واجب، لكن أوجب أن تلاحق سابا لدين الله وأن تطلب من يسب شريعة الله، تطلب وتبحث عنه ويستدعى ويحاصر ويؤخذ إلى السجون. هذا إذا أردتم الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء، هذا إذا أردتم أن تنهض هذه الدولة المسلمة، هذا إذا أردتم أن تنعموا بالإسلام وتسعدوا به، هذا إذا أردتم أن ينزل الغيث من السماء وتنبت الأرض الخيرات، هذا إذا أردتم. أما غير ذا فلن تطمحوا، والقادم أشد، القادم أشد. الله جل في علاه يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فينبغي على كل مسلم إذا رأى ساباً أو سمع سبابا للدين أن ينهض لهذا الدين. لا أقول لك اضربه، ولا أقول لك خاصمه، ولا أقول لك خذ سلاحا واقضي عليه، لا، لا يجوز لك أبدا. إنما أقول ينبغي أن توقف بالنصيحة وبالكلمة وبالزجر وبالوعظ. اتق الله، خاف الله، هذا ربك قادر أن ينزل عليك السخط، قادر أن يذلك، قادر أن يبتليك، أوقفه، وأنت أوقفه، وذاك أوقفه. إن أبناء المسلمين من الصغار في السن تلقفوا هذا السباب ويعدونه رجولا. لا والله الذي لا رب سواه لست برجال، أحقر ما تكون. أوقفوا سبابهم، ولينهض الدعاة إلى الله، والخيرون والصالحون. والواجب على كل مسلم أن يوقف هذا السباب، والواجب على الجهات الأمنية أن تلاحق هذا السباب وأن تضبطه، وإلا فما سيأتي خير أبدا. يقول مالك بن أنس: لا ينبغي البقاء في بلد يسب فيه السلف، السلف الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، إذا سبوا لا تبقى في هذا البلد، خذ حقيبتك وارحل إلى أرض الله الواسعة. كيف في بلد يسب فيه رب العالمين القوي العظيم؟ اتقوا الله في أنفسكم، واقطع لسانك عن سب رب العالمين، فإن لم تكف فنسأل الله جل في علا أن يقطع ألسنتهم، وأن يجعلهم عبرة لكل معتبر. من سب دين الله، من سب شريعته، من سب رب العالمين، اجعل فيه يا ربي أعظم العبر. اللهم إنا نسألك نصر المسلمين، وأن تذل اليهود الغاصبين. اللهم زلزل الأقدام تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم نجي المؤمنين، اللهم نجي إخواننا الفلسطينيين، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم. اللهم يا رب العالمين هيئ لهذا البلد، هيئ لهذا الوطن، هيئ لهذه الديار المسلمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم يا قوي يا عزيز، دمر على اليهود ودمر على النصارى وأنصارهم وأشياعهم. اللهم من كان منافقا من المنافقين يريد ذل الإسلام، اللهم خذوا أخذ عزيز مقتدر. ولو تكلم بألسنتنا فإنه منافق يحب ظهور الكفار على بلاد الإسلام، وهذا نفاق اعتقادي. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.